بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. استكمل بإذن الله تبارك وتعالى دروسنا في التفسير الاعتقادي، وتوقفنا عند الآية الواحدة بعد المئة من سورة البقرة، وهي قول الله عز وجل: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فهذا خبر منه سبحانه وتعالى، شرحناه في المجلس السابق عن أهل الكتاب، أنهم لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن المصدق لما معهم من التوراة نبذ، نبذ يعني طرح، ألقى، هذا أصله في كلام العرب، الطرح والرمي، فنبذوا العمل به زاعمين أنهم يؤمنون به. قال: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله زي والتوراة وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. كأنهم لا يعلمون، هم يعلمون، لكن كما قلنا لأنهم لم يعملوا بما علموا فكانوا كمن لم يعلم، أن العالم إذا لم يعمل بعلمه فهو جاهل، كما قال المجاهد رحمه الله تعالى. المقصود أن في معنى الآية ذم لأهل الكتاب في إعراضهم عن كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزله إليهم. قال جل وعلا: واتبعوا، وهي الآية التي بعدها، ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. قوله تعالى واتبعوا، هذا عطف على قوله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، يعني هذه الآية متعلقة بما قبلها، والمعنى أي نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين، هذا هو المعنى، فيكون عطفا على قوله نبذ. وهنا تستنبط أو تفهم أن كل من أعرض عن الحق في الاتباع والعلم والعمل ابتلاه الله عز وجل باتباع الباطل، هذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى، الإنسان لما يعرض عن الحق علما وعملا يبتلى باتباع الباطل. وأهل الكتاب أعرضوا عن الحق، عما أنزل الله إليهم علما وعملا، فابتلاهم الله تعالى بكتب السحر. ويقوله جل وعلا هنا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، طبعا التلاوة هذه هي القراءة والاتباع، التلاوة التي حصلت هي القراءة والاتباع، واضح؟ أي واتبعوا ما تتلو الشياطين، أي ما تقرأ الشياطين وتعمل به الشياطين على ملك سليمان، أي على عهد سليمان أو في زمان سليمان بن داود عليه وعلى أبيه الصلاة والسلام. إذن هنا يبين لنا ربنا تبارك وتعالى حال هؤلاء اليهود، أنه لما أعرضوا عن كتاب الله اتبعوا ما تتلو الشياطين، أي ما تقرأه الشياطين أو ما تكتبه الشياطين، على ملك سليمان أي على عهد سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية جاءت في أسباب النزول دفعا للتهمة التي رمى بها أهل الكتاب عليهم من الله ما يستحقون، ما رموا بها نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام وأكفروه، واضح، حيث قالوا أن سليمان كان ساحرا وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه. فجاءت الآيات مبرئة له، فقال سبحانه وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هذه مأنى فيها وما كفر سليمان، أي لم يكفر، ما هذه نافية، ولكن الشياطين كفروا، واضح، ولكن الشياطين كفروا. إذن الكافر الذي كان يقرأ الكتب السحر ويقرأ على الناس ويعمل بها هم الشياطين وليس سليمان عليه الصلاة والسلام، بل سليمان صلوات الله وسلامه عليه أخذ هذه الكتب منه، لأن الله تبارك وتعالى كان قد سخر له ما سخر من الجن سواء المسلم والكافر، هذا مما خصه الله تعالى به، أنه سخر له الجن، كل الجن مسلمهم وكافرهم والشياطين أيضا، فكانوا تحت ملكه، وهذا ماشي على شريعتهم، لأن شريعة التوراة فيها استخدام الأسير الكافر. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ودفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فسليمان سخر الله عز وجل له الجن مسلمهم وكافرهم والشياطين، واضح، ولذلك حال بينهم وبين الشياطين في عهده، حال بين الشياطين وبين تعليم الناس السحر، حيث أخذ منه هذه الكتب ودفنها صلوات الله وسلامه عليه. روى ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان آصف كاتب سليمان، وكان يعلم الاسم الأعظم، وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه، فلما مات سليمان أخرجه الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا. يعني كان الكتاب الذي يكتبه آصف في توحيد اسم الله الأعظم، مطالب يسأل الله ويتوسل إليه بالأسماء الحسنى والصفات العلى. فلما توفي سليمان عليه الصلاة والسلام أخرجه الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا، وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل بها، يعني كون سليمان سخر له الشياطين والجن إنس، قالوا إنما سخر له لأنه كان يعمل بهذه الكتب. قال: فأكفره جهال الناس وسبوه، أكفره جهال الناس وسبوه، ووقف علماؤهم فلم يزل جهالهم يسبونه حتى أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فكان في هذا تبرئة لنبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. وكذلك روى ابن جرير أيضا عن عبد الله بن عباس إسناد صحيح قال: كان سليمان عليه السلام إذا أراد أن يدخل الخلاء أو أن يأتي شيئا من نسائه أعطى الجرادة وهي امرأة أعطاها خاتمة، وكان الخاتم هذا في يد سليمان إذا وضعه في وجه الشيطان يعني يخضع له ويسلم هكذا من الله سبحانه وتعالى. وكان بينه وبين الشياطين حجاب، وكل من اخترق الحجاب أحرق. ولذلك هم ظل على الكرسي قد قبضه الله وهم يخدمونه كما قال الله عز وجل. فلما خر أي لما أكلت الدابة من سأته أي عصاه، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، وبقوا في الخدمة. وكان الجن جن الكافر يعني يقولون للناس نحن نعلم الغيب. فتبينت الجن في نفسها، وفي قراءة فتبينت الجن أي ظهر حالها للناس، أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الشاهد هنا سليمان عليه الصلاة والسلام أعطى الجرادة وهي زوجته خاتمه. فلما أراد الله سبحانه أن يبتلي سليمان عليه السلام بالذي ابتلاه به، أعطى الجرادة ذات يوم خاتمه، فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال لا هات خاتمي، فأخذ فلبسه، فلما لبسه دانت له الشياطين والجن والإنس يعني ملك سليمان. قال فجاءها سليمان فقال هات خاتمي، فقالت كذبت لست سليمان. قال فعرف سليمان أنه بلاء ابتلي به. قال فانطلقت الشياطين فكتبت في تلك الأيام كتبا فيها سحر وكفر، ثم دفنوها تحت كرسي سليمان، ثم أخرجوها وقرؤوها على الناس وقالوا إنما كان سليمان يغلب الناس بهذه الكتب، فبرئ الناس من سليمان عليه السلام وأكفروه، حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. واضح. وهذه طبعا أصل القصة ثابت في قصة سليمان عليه السلام، وأهل السنة يؤمنون بمثل هذه الأخبار ولا تنافي عصمة الأنبياء كما يزعمه المتكلمون. واضح. وهذا مبحث العصمة ممكن نحرره في حين إن شاء الله تعالى، لأنه مبحث أساسية في باب النبوات. لكن هنا فقط مناسبة الاستياق، اعلم أن خلافنا مع الجهمية في باب الإيمان بالله مثل الخلاف مع الجهمية في باب النبوات. يعني أيضا من للجهمية تحريفات لنصوص النبوات كما لهم تحريفات لنصوص الصفات. يعني نحن في الصفات ماذا نقول؟ نقول يصرفون الظاهر إلى معنى محرف، هذا كفر. كذلك للجهمية، وهذا يغفل عنه بعض الناس، كذلك للجهمية في نصوص قصص الأنبياء الظاهر، في نصوص قصص الأنبياء الظاهر تحريفات يصرفونها، كما يصرفون المتعلق بالله سبحانه وتعالى من الصفات. فإذا جاءوا مثلا إلى قصة سليمان فوجدوها في الأخبار والآثار، ماذا يقولون؟ يقولون إما يقولوا هذه إسرائيليات لا تثبت. ولذلك ابن جرير الطبري وهو قد جمع هذه القصة من طرق عدة أشبعها في تفسيره، راجعوا، لم أرى أحدا جمعها كجمعي، قد أشبعها طرقا هذه القصة، قصة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام في تبرئة إله له، وفي قضية كتب السحر، وفي قضية أيضا لما الشيطان أخذ خاتمه ثم رده الله إليه. لأنه لكن فقط ننبه أنه جاءت زيادة من طريق مجاهد، عن مجاهد جاءت زيادة، وزيادة لا تصح، أنه كان يأتي نساء سليمان هذا الشيطان، والثابت خلافه مشهور من الروايات أن نساء سليمان أنكرنه، لأنه ما كان يذكر اسم الله، ما يقول إن شاء الله، ما يقول بسم الله، فعرفنا أنه يعني أنكرناه، يعني ليس هو سليمان، وأن هذا بلاء من الله سبحانه وتعالى. لكن بعد ذلك رد الله له خاتمه وعاقب ذلك الشيطان. المهم القصة ترجع إلى تفسير قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا. هذه القصة هي في موضع هذا الجسد والشيطان بإجماع السلف رحمه الله تعالى. فالقصد أن الجهمية تحرف هذه الأخبار، إما يقول إسرائيليات، وهذا إجماع الإسرائيليات يقصدون أن الإسرائيليات وقعت في بني إسرائيل، ولكن يقولون مما تلقاه المسلمون عن اليهود وهذا في الحقيقة أولا طعن في دين المسلمين. فكيف ابن عباس يحذر في صحيح البخاري من الأخذ من أهل الكتاب هو يأخذ منهم عقائده، طعن في الصحابة في الحقيقة. ثم هل أهل الكتاب يقولون بهذا القصة؟ أهل الكتاب يصفون سليمان كافر أنه ساحر، والقصة تبرئ سليمان عليه السلام من السحر كما جاء في ماذا؟ كما جاء في القرآن، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. إلى فلذلك الجهمية له تحريفات لهذه النصوص، وضع مثل قصة يوسف وقصة إبراهيم عليه السلام يصرفون الظاهر. طبعا لما يتأولون من قواعد العقول في باب العصمة، قل كذا ينافي العصمة، فهمت؟ ولذلك بعضهم قد يناقش يعني بعض الأخبار بعينها، مثل ما يناقش الجهمية بعض الأحاديث بعينها في الصلاة. يعني مثلا الأخبار اللي وردت في سليمان يناقش بعض، يناقش سحر النبي، لعلنا نتعرض لهم إن شاء الله، سحر النبي عليه الصلاة والسلام. الجماعة من المعتزلة والعقلانيين المتأخرين ينفون ذلك، وبعض الأشاعرة يقول لا، فما كيف النبي يسحر، فينكرون ذلك. كذلك أيضا بعضهم يناقش سلمك الله قصة هاروت وماروت، وجاءت في القرآن فسر بها السلف، وفيها قول خليفة راشد وقول علي بن أبي طالب وابن مسعود كما سيأتي معنا، يناقشها ويقول لا، وهذه ما تصح، وهذه أخبار اليهود وكذا، مثل عياض ومن تبعه ممن أنكر هذه القصة من الأشعرية طبعا، وعامة المعتزلة على هذا، وعامة المعتزلة على هذا القول. وجماعة من حتى عياض يقول في كتاب الشفاء أن هذا طعن في الرسل، قل هذه الأخبار لا يجوز الأخذ بها وأنها منكرة، بل يقول أنها افتراء، بل يقول أنها افتراء. وكذلك الرازي أيضا في تفسيره أنكر أخبار لوردت في سليمان عليه السلام في هذه القصة، وأنكر قصة هاروت وماروت، وقال أنها مردودة وفاسدة وغير مقبولة كما في تفسيره الذي سماه مفاتيح الغيب. بينما هذا القصة تروى عن علي بن أبي طالب سيأتي معنا، وابن عباس وعبد الله بن مسعود وابن عمر وكعب الأحبار وابن عباس والسدي، واضح، بل رويت من وجوه كثيرة جدا. قد أشبعها من؟ قد أشبعها الطبري في تفسيره، وبين مخارجها مما يدل على أن لها أصلا، بل ذكروا أن ابن حبان صاحب الصحيح جمعها في جزء، ابن حبان صاحب الصحيح جمعها في جزئين، جزء خاص، واضح. إينا فهذه قصة لها أصل وهي ثابتة ويؤمن بها أهل الإسلام والسنة. طيب، وروى ابن جرير الطبري في تفسيره عن ابن الحارث قال بين نحن عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذ جاء رجل فقال له من أين جئت؟ قال من العراق. قال من أيه؟ قال من الكوفة. قال فما الخبر؟ قال تركتهم يتحدثون أن عليا خارج إليهم، ففزع ثم قال ما تقول؟ لا أبا لك، يعني في ناس غلات قالوا علي سيرجع، عقيدة الرجعة. فقال له ابن عباس لو شعرنا، يعني لو علمنا أنه يرجع، لو شعرنا ما نكحنا نساءه ولا قسمنا ميراثه، أما إني سأحدثكم عن ذلك، إنه كانت الشياطين يسترقون السمع من السماء، فيجيء أحدهم بكلمة حق قد سمعها، فإذا جرب منه صدق كذب معها 70 كذبة أو كذبة يجوز الوجه. قال فتشربها قلوب الناس، فأطلع الله عليها سليمان عليه السلام فدفنها تحت كرسيه، فلما توفي سليمان عليه السلام قام شيطان الطريق فقال أفلا أدلكم على كنزه الممنع الذي لا كنز له مثله تحت الكرسي، فأخرجوه فقالوا هذا سحره، فتناسخ الأمم حتى بقاياهم ما يتحدث به أهل العراق، وأنزل الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وروى عن السدي قال في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قال أي على عهد سليمان، قال كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع، فيستمعون من كلام الملائكة مما يكون في الأرض من موت أو غيب أو أمر، فيأتون الكهنة فيخبرونهم، فتحدث الكهنة الناس فيجدونه كما قالوا، حتى إذا أمنتهم الكهنة كذبوا عليه وأدخلوا فيه غيره، فزادوا مع كل كلمة 70 كلمة. قال: فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب، وفشى في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب، فبعث سليمان في الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق ثم دفنها تحت كرسيه، ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق. وقال: لا أسمع أحدا يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه. هذا سليمان عليه السلام يقول. فلما مات سليمان عليه السلام وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان، وخلف من بعد ذلك خلف تمثل شيطان في صورة إنسان، ثم أتى نفر من بني إسرائيل فقال لهم: هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدا؟ قالوا: نعم. قال: فاحفروا تحت الكرسي. وذهب معهم وأراهم المكان وقام ناحية فقالوا له: فادنوا. قال: لا، ولكنني ها هنا في أيديكم، فإن لم تجدوه فاقتلوني. فحفروا فوجدوا تلك الكتب، فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان إنما كان يضبط، يعني يسيطر ويتحكم، يضبط الإنس والشياطين والطير بهذا السحر. ثم طار وذهب، وفشى في الناس أن سليمان كان ساحرا، واتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاصموه بها، فذلك حين يقول الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقال مجاهد رحمه الله: فلما توفي سليمان وجدته، أي ذلك تلك الكتب، وجدته الشياطين فعلمته الناس به، وهو السحر. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: كان سليمان عليه السلام يتتبع ما في أيدي الشياطين من السحر، فيأخذه منهم فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزانته، فلم يقدر الشياطين أن يصلوا إليه، فدبت إلى الإنس فقالوا له: أتدرون ما العلم الذي كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا: نعم. قالوا: فإنه في بيت خزانته وتحت كرسيه. فاستثار به الإنس واستخرجوه فعملوا بها. فقال أهل الحجة: كان سليمان يعمل بهذا، وهذا سحر. فأنزل الله تعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم براءة سليمان عليه السلام، فقال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقال شهر بن حوشب: لما سلب سليمان عليه السلام ملكه، كانت الشياطين تكتب السحر في غيبة سليمان، فكتبت: من أراد، وركزوا الآن لأن هذا أصول السحر، من أراد أن يأتي كذا فكذا فليستقبل الشمس وليقل كذا وكذا، ومن أراد أن يفعل كذا وكذا فليستدبر الشمس وليقل كذا وكذا. يعني هنا علاقة السحر بالكواكب العلوية بالنجوم، هذا أصل وثيق، والسحر القديم. ولذلك الذين يعملون السحر، يعني منهم الرازي ألف كتابا في السحر وكان ساحرا، الرازي هذا ساحر، يعني ليس كما يقول بعضهم لا الرازي إنما كان يحكي واقعا، هذا كذب. الرازي كان يتكلم كلام الخبير وينصح بطلوع نجم فلاني يوم كذا تستقبله في البحر وتعطيه ظهرك وتفعل كذا وتتنسك بكذا، ويتكلم عن العلاقة بين الكواكب العلوية وأن لها تأثيرا في المجريات التي تقع في الأرض، وهذا شرك في الربوبية عياذا بالله تبارك وبحمده. فكتب في ذلك كتابة ولم يتب منه، اسمه السر. ومن ابن تيمية قال لعله، بعض الناس أخذ جزما، لا الرازي لم يتب منه، بدليل أن كلامه كرره بالتفسير. بل ابن كثير لما تعرض للسحر وأنواعه من أين استفاده؟ قال من الرازي، استفاده من الرازي أنواع السحر التي ذكرها، والرازي لم يذكرها ذكرا، إنما تكلم عنها وبسطها، والسر المكتوم موجود يتعامل به السحرة. السحر، السر المكتوم في مخاطبة النجوم، هذا الكتاب اللي هو من كتب السحر، هذا مطبوع وموجود، موجود أطلب حتى على الشابكة، موجود الكتاب مطبوع، وفي يتعامل به السحرة، السحرة يستعملونه. وفي هذه القضية، قضية استقبال الشمس والنجم الفلاني وهكذا، من يعني أنساك السحرة الكفرية، لأنهم لهم نسك، نسك كفري شركي، تتنزل عليه الشياطين فيعني يظنون أنه يتحقق لهم ذلك، ولا يقع لهم شيء من ذلك إلا بإذن الله كما سيأتي بإذن الله عند مشيئته، لأن الإذن نوعان، إذن الله نوعان، إذن إباحة وإذن إباحة وتشريع، وهذا يكون فيما أمر الله به ونهى عنه، واضح، في أن يؤتى أو أن يترك. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول وداعيا إلى الله بإذنه، بإذن يعني بالتشريع من الله أمرا ونهيا، لكن الذي جاء وما هم بضارين بإذن أحد إلا بإذن الله ليس إباحة، ولكنه المشيئة والخلق، أي شاء الله وخلقه، اعتنفهم الأمور. ولذلك فيه كما يعني إشكالية قدرية السحر سواء المتوسطة أو من غلى بعد ذلك في المعتزلة، صاروا يذكرون أصل السحر، سنتكلم عن شيء من ذلك بإذن الله تعالى. المهم الشاهد هنا ماذا قال؟ قال من أراد أن يأتي كذا وكذا فليستقبل الشمس. الآن واحد يقول هذا الكلام، طبعا هذا الكلام ما في استغاثة بالشيطان، بعض الناس يظن هذا يعني، لكن لابد تعلم نقطة أن السحر لا ليس كله استغاثة بالشيطان، يعني في جانب تقرب، جانب تزلف، ليس فقط بالاستغاثة، يعني حتى في تحقق المطالب بمثل هذه الأسباب، إما عن واسطة تصير مثل الشفعاء أهل الشرك، وإما أن نفس النجم له تأثير استقلالي في حصول هذه الوقع، وهذا يكون شرك في الربوبية عياذا بالله. والسحر لا يخلو من هذه المكفرات جميعها أو بعضها، عفاني الله وإياكم. قال من أراد أن يأتي كذا وكذا فليستقبل الشمس وليقل كذا وكذا، ومن أراد أن يفعل كذا وكذا فليستدبر الشمس. طبعا كذا وكذا يعني المطالب ما يريد، وذكر لنا القرآن من الأشياء التي يفعلونها تفرق بين المرء وزوجه. قال وليقل كذا وكذا فكتبته وجعلت عنوانه هذا كتاب آصف بن برخية للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم، ثم دفنته تحت كرسيه. فلما مات سليمان عليه السلام قام إبليس لعنه الله خطيبا ثم قال أيها الناس، يا أيها الناس، إن سليمان لم يكن نبيا إنما كان ساحرا، فالتمسوا سحره في متاعه وبيوته، ثم دلهم على المكان الذي دفن فيه فقالوا والله لقد كان سليمان ساحرا، هذا سحره، بهذا تعبدنا، يعني جعلنا خدما عنده، بهذا تعبدنا وبهذا قهرنا. وقال المؤمنون بل كان نبيا مؤمنا، فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم جعل يذكر الأنبياء حتى ذكر داود وسليمان، فقالت اليهود لعنهم الله انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل، حاشا صلى الله عليه وسلم يذكر سليمان مع الأنبياء، إنما كان ساحرا يركب الريح. فأنزل الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وروى ابن جرير أيضا في تفسيره عن أبي مجلس قال أخذ سليمان عليه السلام من كل دابة عهدا، فإذا أصيب رجل فسأل بذلك العهد خل عنه، فزاد الناس السجع والسحر وقالوا هذا يعمل به، يعني أنهم زادوا عليه ذلك. فقال الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وروى ابن أبي حاتم في تفسير عن الحسن واتبعوا ما تتلو الشياطين قال ثلث الشعر وثلث السحر وثلث الكهانة، يعني هذا من علوم الشياطين يعني. وقال الحسن أيضا واتبعته اليهود على ملكه، وكان السحر قبل ذلك في الأرض لم يزل بها، ولكنه إنما اتبع أو اتبع يعني اتبعوه كشريعة أو ككتاب، إنما اتبع على ملك سليمان. هذه الآثار عن السلف رحمه الله تعالى عمومها تثبت الذي نتكلم عنه، مسألة ماذا؟ مسألة السحر أنه من الشياطين، هذا السحر الذي حصل من الشياطين، وهذا السحر الذي حصل من الشياطين نحنوه سليمان ليروج في الناس، يعني ينحنون الصالحين واضح ليروج بين الناس، فبرأ الله نبيه من هذه الفرية العظيمة، فقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، أي ما سحر سليمان ولا علم الناس السحر ولا كتب السحر ولا سحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قوله تبارك وتعالى ولكن الشياطين كفروا، واضح، ولكن الشياطين كفروا، قوله كفروا يعلمون الناس السحر، هذا كالتعليل لقوله كفر، كأن سائلا سأل لما كفروا، قال يعلمون الناس السحر، إذا تعليم السحر كفر، والمراد به تعليم السحر أي تلقينه. واضح. أما العلم به أنه إنسان يعرف مثلا يكون عنده تصور للسحر، هذا القدر اللي هو العلم بالسحر لا تعلمه، هذا ليس بالكفر. في فرق بين العلم بالسحر كواقعة، مثل ما تعرف أن النصارى يقولون الله ثالث ثلاثة، فتعرف مثلا أن السحرة كما مر معنا في كلام شهر بن عوشب أن من أراد كذا يستقبل الشمس، فتعرف أن السحرة يفعلون هذا، أو أن بعضهم أكرمكم الله يتغوط ويهين المصحف وتبول عليه عز الله السامعين، وهكذا. وكتاب الله تعالى يعني جل وعلا يهينونه وإهانات كثيرة قبحه الله، وهو كلامه سبحانه وبحمده جل جلاله. فهذه الأمور التي إذا علمتها من الساحر، أو علمت أن السحرة يسحرون مثلا في الشعر والمشاطة وفي أشياء معينة، واضح. كما جاء في حديث سحر النبي عليه الصلاة والسلام قال ما به، قال مطبوب، قال من طبه، قال لبيد بن معصم في مشط ومشاطة، وهكذا. طبعا هذا ذكر للسحر، يعني ذكر لواقعته. تمام. هذا القدر حكاية واقعه ليست داخلة في الكفر لمن حذر ونفر وتبرأ وكفر به. أما تعليمه أي تلقينه الغير، يعني يمسك كتاب آصف مثل ما فعل الرامي يلقن الناس السحر، يقول أنت إذا تريد تفرق بين اثنين هكذا سحر التفرق، أو تربط فلانا بفلان، تعال في عشوة لما يصعد النجم الفلاني وليكن صحوا وليكن تلبس اللون الفلاني لكذا كذا، يعني هذه لقنة كيف تسحر، كيف تأثر في قلب فلان لفلان، وهكذا. هذا كفر، هذا النوع، هذا هو تعليم السحر، لأنه دخل على بعض الفقهاء خلط. طبعا الفقهاء لا نعني منهم الفقهاء أهل الحديث طبعا، لكن من باب المشاكلة الواقعية، يعني بعض متبع المذاهب المقلدة يقول لك يقول لك تعليم السحر في خلاف، ويحكون هذا الوجه، وهذا ليس صحيح، يعني لم يفهم. يعني حتى بعضهم في هذا القدر كفر القحطاني لما قالوا السحر كفر علمه، والسحر كفر ماذا قال عمله لعلمه، وهكذا. فقال بعض القحطاني كفر لأنه يقول تعليم السحر، هذا لم يفهم، ويقول علمه، العلم به، فرق بين العلم به وبين عمله وتعليمه. القرآن كفر بالتعليم والعمل، سيأتي معنا ولقد علموا لمن اشترى، هذا الذي يعمل بالسحر، كفره بالتعليم، تعليم السحر من المعلم والمتعلم له على جهة التلقين، فهذا كفر. تمام. وأما من علمها، علمه ليس أنه يطلب الكتب، لكن علمه، عرف أنه سحر ماذا يستعملون الأشياء ينفثون بما أخبر الله عنه وضع، أو بما استقضي منه. طبعا القاضي يعني لما يجي يحكم واحد لأن واحد أنه ساحر، في إثباتات السحر ليس كل من تشعبذ يصير ساحرا، أو يكون خرافي كذاب، يعني مثلا واحد يأتي أشياء من الأبخرة والأدخنة ويفعل، يقولون الناس عنه ساحر. لو جاء عند القاضي إمام أحمد يقول الشأن كله يعلم أنه ساحر، فهناك شيء يعرف السحر القاضي، فإذا قالوا له هذا يدوس المصحف، أو هذا كتب طلاسم كذا، أو هذا عنده كتب سحر ويقرأ منها وهكذا، هذا خلاص يعد ساحرا، يستوجب ضرب عنقه. تمام. سواء تعليما أو تعلما أو عملا. لكن مرات كل إنسان ما عنده من هذا شيء، لكن عنده خرافات، واضح، ما يدعي لنفسه السحر، لكن عنده خرافات شعبذة هكذا أشياء يفعلها وكذا، ليس يصل بها الحال إلى أن تكون كفرا أو نحو ذلك، فهذا نوع من أنواع المعاصي، فيزجر مثل هذا يعزر. فالقصد ماذا؟ أنه تعليم السحر هو تلقين الكفر الذي فيه، واضح، لأنه قائم على الكفر. والسحر في معناه قد ألحد الناس في معناه اللغوي والمعناه الشرعي. السحر وقع إلحاد، يعني ميل عن الحق، في معناه اللغوي ومعناه الشرعي. أما معناه اللغوي فقد شاع في كتب متأخرة، سواء كتب عقدية حتى معاصرة، وكتب شروح حديث، وهذا خطورة لمن يقرأ لهؤلاء المتأخرين الأشاعرة لمن شرح الحديث، وأيضا كتب اللغة، أن السحر هو ما لطف وخفي سببه، هكذا يعرفونه، يقولون هذا في اللغة، وفي الحقيقة ليس هذا معناه في اللغة، في الحقيقة أن ليس هذا معناه في اللغة، بل أئمة اللغة المتقدمين، أئمة اللغة المتقدمين، إذا راجعت أئمة اللغة المتقدمين كالخليل بن أحمد الفراهيدي مثلا، يذكر السحر على أنه ما كان فيه معونة من الشيطان مثلا، أو القلوة الأخذة، كانوا يعرفوه بما تعرفه العرب، تمام، بما تعرفه العرب، أي نعم. لكن السحر بمعنى خفي سببه أو نحو ذلك، فهذا أول من قاله الجصاص الحنفي، وهذا رجل في تأثر بالمعتزلة، وهو أبو بكر محمد بن علي الجصاص، واضح. هذا الجصاص قال هذا الكلام، قال أن السحر هو ما خفي سببه أو لطف سببه، فشاع تمام بين المتأخرين ذلك، وهذا ليس هو السحر الذي ماذا قاله أئمة اللغة المتقدمين. إذا لو رجعت تهذيب اللغة للأزهري وغير كتاب من كتب اللغة المتقدمة ممن يعتنون بالنقل عن القدماء، لا تجد هذا التعريف بما يذكرونه، ولكن يذكرون السحر بما كان شائعا عند العرب، أنه عقد ورقى، عزائم، نوع من النفث في العاضه، أعوذ بربي من النافثات في عقد العاضه المعضه، والآخر يقول وكأنني أسقى إذا ذكرت صفو المدام على رقى السحر، هذا كلام العرب، هذا اللي تعرفه، عزائم، رقى، وهكذا. فأعرف من هذا التعريف، أنا أعرف بعض ما يقصد، ما أعرف مغبة هذا التعريف، ويقول لك يعني معنى لغوي. لا، هم لما قالته، وإذا يقصر في كتب المعتزلة، لأن هذا مبني على إنكار السحر الحقيقي الذي يؤثر تأثيرا حقيقيا بإذن الله تعالى كما سيأتي، واضح. هذا مبني على القول بأن السحر كله تمويه، كله تخيل، وهذا حقيقة ليس من أقوال أهل الإسلام كما سنبين. إذن هذا السحر في اللغة جاء في إلحاف معنى، أما معنى الشرعي كذلك، فبعضهم يقول السحر هو شيء خفي ويوصل به إلى يعني مقاصد معينة هكذا. طبعا هذا الشيء الخفي أو ممو أو ما يريك الصورة على غير ما ترى، هذا نوع من السحر وليس هو السحر الحقيقي أو السحر تاما. ولكن السحر معناه في الشرع على معناه الذي ذكر تعريفه العرب، أنه السحر رقى عزائم ونفث، هذه كل يجمعها، قد يجتمعان في حال واحدة وقد يفرقا، لكن هو راجع لهذا المعنى. لكن ما هو السحر؟ هذا السحر قد يؤثر في بدن المسحور بإذن الله فيمرض وقد يموت، يؤثر به، ومنه سحر تخيل وحيلة يعني. هذا موجود وهذا موجود. لذلك أهل السنة والجماعة يقولون السحر نوعان، السحر نوعان، سحر حق يعني يؤثر في أبدان الناس، أبدان الناس يعني ظاهرا وباطنا، يعني قد يصيب جلده، قد يصيب وجهه بإذن الله، كل شيء بإذن الله، سيأتي معنا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لكن فيه أثر ضرر مثل أي دواء ضار في الأرض، أو داء عفوا، داء من الأدواء الضارة بإذن الله، نحن نعتقد أن فيها سبب التأثير، خلق الله فيها تأثيرا بالضرر، مثل السم، مثل مثل أي شيء يعني وجد فيه بقدر الله تبارك وتعالى وركب فيه وخلق بماذا؟ التأثير بالضرر، ولا يقع ذلك إلا بإذن الله جل وعلا. ولذلك قال القائل والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير، يعني التأثير حق فيه، هذا إيمان أهل السنة، لكن بما قدره القدير، أعني من التقدير ما قد ما أنا أعني من التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة، يعني ما قدره الله في الأمر الكوني بإرادة الكوني كما قلنا الإذن الكوني يعني المشيئة أو الخلق، لا في الشرع المطهرة، فإن الله حرمه وكفر فاعله كما سيأتي معنا. طيب إذا السحر له تأثير بإذن الله، هذا التأثير أين يتعدى يا إخواني؟ يتعدى يصير في الأبدان، يصل للأبدان فيمرض صاحب السحر كل أنواع المرض بإذن الله، و يصاب باطنه ويصاب ظاهره، باطنه على قلبه، ولك من السحر ما يصرف فلان عن فلان، ومن السحر ما يفرق فلان عن فلان، ومن السحر ما يبغض فلان عن فلان، كما إنهما يحبب فلان فلان ويعطف فلان على فلان، وهكذا كل شيء وكله بإذن الله. هذا السحر الذي تنكره المعتزلة، عامة المعتزلة ينكرونه، وبعض الأشاعرة، وأيضا ينكره العقلانيون من المدرسة الحديثة كمحمد عبده ومحمد رشيد رضا، ينكرون هذا السحر، وعامة المعتزلة كالمتفقين إلا ما استثني متفقين على إنكاره. وكذلك ابن حزم في الفصل ظاهر كلام إنكاره ويقول السحر كله خداع وتمويه. واضح كل ما في سحر اسمه يأثر في البدن، هذا كله فقط أنت تشعر أنه تأثر لكن هو ما في تأثر مخيل لك. واضح. واحتجوا بالآيات الواردة يخيل إليه من سحر، ما طبعا هذا سحر التخيل، لكن السحر الأبدان لا، أدلة كثيرة من قوله تعالى من شر النفاثات في العقد، نف تتعلق بالأبدان، وأيضا سحر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا هذا، وأدلة كثيرة أيضا في هذا المعنى. أين وهناك سحر التخيل؟ قبل ما أتي سحر التخيل أنبه إلى مسألة في سحر الأبدان المتعلق بالتأثير بالأبدان. نعم نحن أهل السنة والإسلام نعتقد أن السحر له تأثير بالأبدان بإذن الله، لكن السحر الأبدان لا يصل إلى قلب الأعيان. سحر الأبدان لا يصل إلى قلب الأعيان. إيش هو قلب الأعيان؟ قلب الأعيان هي طبائع الخلق. الله عز وجل خلقك مثلا خلق عصب خشبة، فلا يقدر الساحر بسحر التأثير فيها أن يجعل الخشبة بذاتها حيوانا حساسا ملاسا ذا إرادة، أو أن يجعل ذات الخشبة في نفسها حديدا حقيقة. هذا اسمه قلب الأعيان. ولا يقلب الأعيان عن طبائعها التي خلقت بها إلا الله عز وجل، هو الذي إذا شاء جعل الحديد خشبا وجعل الخشب حديدا، وجعل الإنسان سبحانه وتعالى الذي لو شاء جعل الإنسان، هذا الإنسان الذي يمشي مصلوب الظهر على قدميه يجعله زائفا على وجهه. وضع يفعل الله من شيء، أما الساحر ما يقدر على هذا. وضع ولو دع الساحر هذا لكان زيادة على كفري طاغوتا مدعي للربوبية. فانتبه، لذلك إذا علم هذا فإن المعتزلة لما قالوا أنه إذا قلتم بسحر الحقيقة إذا هذا سيبدي قلب الأعيان، أقول لا يلزم من ذلك. قلب الأعيان يعني لا يلزم من ذلك، وإنما الذي حصل من، وهذا النوع الثاني من السحر، الذي حصل من سحر السحرة لما واجهه موسى عليه السلام، الذي حصل ما هو جماعة أن غيل إليه أنها تسعى، هي لا تسعى في الحقيقة لا تسعى. هذا النوع الثاني من السحر وسحر التخيل، أنه يخيل فعل الشياطين. طبعا كل شيء بإذن الله، كله بإذن الله. ففي شياطين تلعب الأعين، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يعني في أعين الناس يظهر لك تسعى لكن في الحقيقة هي خشبة عصا، يدعي الساحر أنه يقلبها حي لكنه في نفسه يعلم ليست حي، هو يراها عصا، لكن الشياطين تلعب بأعين الناس وتخيل للناس أنها حية تسعى وهي ليست كذلك في نفس الأمر، سمو سحر التخيل. واضح. هذا تفعله ويفعله السحرة فعل الشياطين، ويفعله من يسمون أصحاب أسعاب الخفة، ألعاب الخفة يفعلون هذا يعني في السيرك وغيره. واضح. هذا كفر، هذا المقام مقام ادعاء قلب الطبائع ولو على جهة التخيل كفر، لأنه ما يقدر في الحقيقة يقلب، ولذلك حتى تزداد يقينا. السحرة الذين واجهوا موسى عليه السلام، السحرة الذين واجهوا موسى عليه الصلاة والسلام لما واجهوه كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى في غير ما موضع من كتابه تبارك وبحمده في قصة موسى والسحرة، أخبرنا في سورة الأعراف قبلهم، في سورة طه، في سورة الشعراء. واضح. قبلهم في مواطن كثيرة ونصره الله عليه. طيب الموضع اللي في سورة مثلا الأعراف قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. يعني الآن المواجهة، موسى عنده عصا، هو فرعون قال هذا، طبعا هو في باطن يعلم أن هذا حق لكن ظاهره قال هذا سحر، فلا نأتينك بسحر مثله. فجمع سحرة من النوبة من السودان ومن أسوان وهكذا، كانوا سحرة كثر، كانوا من أسحر الناس، وجبهم وجمعهم، كان لهم أربعة أو خمسة مقدمين. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم من المقربين، فتصبحون من الحاشية. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقي. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوه. هذا هو سحر التخيل، هو ماسك عصا خشبية يرميها فالشياطين تخيل للناس أنها ماذا؟ أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا. هنا قالوا أوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صغيرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. طيب يعني داعية الإيمان ما هو؟ إن السحرة أدركوا، شوف لما ألقوا العصا هم يراها عصا السحر، يعرفهم كذاب، يعني يعلم أنها ليست حية، ولكن في تخيل وقع، طبعا هذا كله بإذن الله أنها حية. أما موسى لما ألقاها عصا من عوسج، من سيارة العوسج، هذه العصا انقلبت بإذن الله في حقيقتها في ذاتها إلى حية تسعى. فأدرك السحرة أنه نبي، أنه لا يكون إلا من الله. ولذلك بعض الأثار فرعون سأله لما جاءوا، يعني تحضير، لأنه كان يوم الزينة يوم عيد يعني واضح. فرعون قبحه الله، سأله، سأل السحرة في بعض الآثار لما اجتمع الناس وكذا، فقالوا لما قالوا إن لنا أجرا إن كنا نحن غالبين، فقال له تغلبونه، يسأله فرعون، قالوا إن كان سحرا من الأرض شيء من الأرض، قالوا غلبناه، وإن كان أمرا من السماء فلا طاقة لنا به. سحر عارفين الأمر يعني. فلما ألقى موسى عصاه، الساحر هو يرى خشب عصا الساحر، أما عصا موسى انقلبت، وهذا قد أعلى يكون إلى لله، وهذه من آيات الأنبياء سبحانه وتعالى، مما أيد به الأنبياء وجعلها براهين. ولذلك في سورة القصص يقول فذلك برهانان من ربك، برهانان واضح، وهذا البرهان لا يشارك فيه الأنبياء لا في نوعه ولا في عينه، لا يشارك في الأنبياء، أنه شيء يقلب بذاته ينقلب، هذا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. فانقلبت العصا الخشبية اللي كانت من شجرة إلى حية حقيقية، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فألقي السحرة ساجدين. هنا أيقنوا أن هذا من الله، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. إذن الآن لما يأتي شخص يسميها ألعاب خفة، أنا لا أقف عند المسميات الأسماء، انتبه، المناط ليس الاسم، ألعاب خفة، ألعاب سيرك، بهلوان، أي اسم لا نقف عنده، ما الجوهر، ما المضمون، ما الحقيقة؟ ما هو إبراهيم البايض هذا اللي كان يجيب للبياض ولا شو اسمه هذا اللي كان يجيب قناة MBC، شو يقول؟ قل أنا أجلس هنا معك وأخترق الجدار وتجدني في مكان آخر، هذا ما يقدر عليه الإنسان. لذلك السحر التخيل هو فيه معارضة لما استقر من الأسباب الظاهرة وما جرت به سنن الله الكونية في الأسباب. أن الإنسان لما يجي عبر جدار مسدود إما أن يكسره، وأما أن الجدار يبقى كما هو وتعبر منه إلى مكان آخر بذات الوقت، هذا اللي هو يسمى خرق العادة، هذا من خوارق السحرة، هذا من خوارق السحرة، يعني هذا يدعى لقلب الطبع، هذا كفر. مثل ما يجي واحد يقول لك في السحر يأتون بشخص ويمسك بمنشار ويقطع رأسه، ويقطع رأسه ثم يعيده، يقول لك ألعب خفة، فهمت؟ هذا يدعي قلب الطبائع، يعني يدعي أنه ممكن يقطع رأس إنسان ويعيده، هذا الذي قتل به جنده الساحر لما رآه يفعل هذا وفتن الناس، فأخذ سيفه وضربه، قال أتأتون السحر وأنتم تبصرون، وضربه فقتله. وعثمان رضي الله عنه إنما عذره أنه أقام الحد بنفسه وكذا، ولكن ما أنكر عليه الفعل، كان كافرا وما أنكر عليه أحد من الصحابة، فهمت؟ فلذلك لما واحد يأتي فيسوي شيء، يعني مثلا يقول أنا سأفعل أفعال خفة، أنا يا بهلوان أنا في السيرك، يعني واحد يسمع بالأخير أنت ماذا ستصنع؟ أنا ما يهمناش اسمك الآن، ما اسمه لأنه قليل، وبعض الاسم يساحر. أنا أذكر لما كنا في المدارس قديما كانوا يأتوننا بهذا اسم البلوى، حنا نأتي الآباء نقول أعطينا مال سيأتينا الساحر اليوم، نحن صغار سبحان الله. فكان مرة أذكر أنه كان يجيب شخص ويعطيني عملة معدنية فيدخلها في فيه فتخرج أكرمك الله ماء من موضع المعروف الشيء. فهذا ادعاء قلب الطبائع، هذا كله ادعاء قلب الطبائع، ولا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو مناط تكفير السحر التخيل، هذا من مناطات تكفير من يدعي سحر التخيل. في أسباب تؤدي لذلك، في أسباب تؤدي لذلك، وهي ما يسمى بال عند بعض الناس يسمى الحركة والخفة اليد، يعني في بعض أفعال خفة اليد تكون فعلا هي أسباب فيها لكنها غير ظاهرة لكل أحد. يعني مثلا واحد يرتب ترتيب معين وكذا يقول سأقول لك الأمر فلان، سأقول هذه الأشياء هي مقدمات للسحر، هي محرمة، فبدأت يسد ذرائع لهذا الباب. أما من دعا بنفسه أنه يقلب طبيعة عن عينها وقدرها الله تبارك وتعالى على سنة معينة وهو سيفعلها على سنة أخرى ليبهر الناس يسمر عبالانا، هذا كافر طاغوت، هذا يجب الكفر به. فانتبه، إذا سحر الأبدان أو سحر المؤثر في بدن الإنسان، سحر الحقيقي أثر في ظاهره كما قلنا في البدن أو أثر في قلبه، هذا السحر يتأتى بشرك بالشياطين واستعانتهم. والسحر الثاني التخييل يكون بادعاء قلب الطبائع لرهبة الناس، هو الأمر ليس كذلك، وهذا يكون أيضا من الشياطين، والدعوة فيه مجرد الدعوة فيه ولو لم يمارسه صاحبه، مجرد يدعي أنه يقلب الطبائع عما خلقها الله وقدرها أن تكون عليه سبحانه وتعالى، هذا شرك وكفر. فلذلك في هذا المعنى الذي معنا في الآية عظيم جدا في قول الله تبارك وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. كفروا لماذا؟ لأنهم يعلمون الناس السحر. فكانت الموضوع موضع تعليل وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، هذه ما هنا وما أنزل على الملكين، هذه ما موصولة، يعني لها تعلق بما قبلها. إن بعض قال يا ماء نافي، إيش معنى نافي؟ لأن ماء تأتي موصولة بمعنى الذي، فتقرأها نعم ولكن الشياطين كفروا وعلمون الناس السحر وما أنزل، والذي أنزل على الملكين، فتكون صلتها هاروت وماروت. أما القول بأن نافية أي وليس ما أنزل على الملكين، أي صير تنفي أنه نزل على الملكين شيء، وفي الحقيقة هذا التفسير الثاني تفسير يعني شاذ، ودلائل الآثار تدل على أن الملكين أنزل عليهم السحر. طبعا هذا الإنزال هو إنزال قدري ومحنة وابتلاء للناس، فقصة ذكرها السلف رحمه الله تعالى لعلنا نأتي عليها في المجلس القادم إن يسر الله تبارك وتعالى وأعان بمنه وفضله وكرمه وإحسانه. فقط نحن نمشي شعره في الآية شيئا فشيئا بحسب ما ذكرته من مسائل، سنأتي إلى قصة هاروت وماروت عليهم الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.